الرحم إلا يجب أن تكون زيدا إلا زيدا سجوهم لو قلت قام القول إلا زيد ثم لا يجوز إنما يجوز فشربوا منه إلا قليلا منه فشربوا منه القرآن إلا قليلا فشربوا منه جملة كم جملة كم شربوا منه وإن كان كم ما كان جملة مستقل من جهة مستقل جاء الفتنة بعدها جاء الفتنة بعدها أمر كوبا إلا قليلا من بشر إلا قليلا إذا الإجماع اشترط لوصف المستثنى بعد إلا شرطين أو شرطان تمام الجملة وكلمة كلام موجبا أحسن على أيدكم أظن الله تمام الجملة وألا تكون مسبوقة بنفي أو شرك تمام الجملة وألا تكون مسبوقة بنفي أو شرك عند عام الآن المثال عندي هل يا رجال إلا قرأت الكتاب إلا ورقة نعمت قرأت المنبات إلا واحدة لا قرأت المنبات يصلح بس ما ماذا وقام القول فأعلم ما صارت النار حالقون إلا المؤمنين أحسن إلا المؤمنين ثم ولا يضع النص لأن الكلام يقول كان لم يسبق بنفي ولا شك كان لم يسبق بنفي ولا شك ثم طيب وبعد نفي قال ما نزل ما ترى من ينقصد هذا الحاله الاولى الحاله الاولى ان يكون الكلام تاما غير مسبوق بنفي او شبه في هذه الحاله ماذا يكون يكون واجبا يكون واجبا النص طيب جاء القول الا جاء شيء الا جاء كذلك ما دام الكلام تاما ولم يسبق من المسجد ثم بعد الا منصوب على كل حال طيب وبعد نفي عرف نفسه من جهد اتباع ما اتقن ورث من قطن بعد نفي النبي اما بناء او بلا اما بناء او بلا عرف نفسه من جهد النهي والاستثناء النهي والاستثناء إن تحب وش الفتن يعني اختيار الفتن ما فيه وأنه لم أرد الفتن لها العمي يتخطف لها طبعا إن تحب يعني اختيار مثل اختيار اتباع ما اتصل اتباع ما اتصل أي أن يكون تابعا لما قبل إلا في الإعراب اتباع ما اتصل لما سبق إلا في الإعراب إن كان قبل إنا مقصود أو مقصود كان مقصود أو مقصود إن كان مقصود أو مقصود وعن القتل كمو بناء بل مش للقتل مش للقتل وإن كل من قضى ما هو المنقطع والمستقع في السبنة يقولون إذا كان المستقنى من جنس المستقنى منه هو مستقع إذا كان مستثنى من غير جنسه فهو منقطع من منقطع الآن هو مثلا إذا كان كلام تاما مسبوقا بنفي وشبه فلا يحصل إما أن يكون مستثنى مستقلا او منقطعا. فان كان مستقلا كالمختار اشباعه ما سبق له، وان كان منقطعا يرجع الى المقصود. ولهذا قال وانقذ من تدور امر وعمل لمجوس، وانقذ من قطع وانقذ من قطع مش والمستقبل المنقطع. ان كان من جنس المستقبل منه فهو مستقبل، ان كان من غيره فهو منقطع. مش هو الان ما قام القول يدخل ذلك كان لكن المسلوق منه، كان لكن المسلوق منه ما قام القول. الآن بدون المسلوق إلا زيد أو إلا زيد أي مختار المختار زيد الإشباع، يعني المسلوق. فالأحسن الإشباع. فأقول ما قام القول إلا زيد، ما قام أحد إلا زيد. ما نام خالد إلا مسلم. أيوه من ما نام خالد إلا مسلم. صح؟ طيب. لأن ما نقول إن شهد إسلام مسلم، إن شهد مسلم، يعني ما لكن الكلام على تطوير الإرادة. الحاضر الآن المسألة هذه هي حد تقينا إذا كان المستثنى منقطع. ما هو المنقطع؟ الذي ليس من جنسه المستثنين. مثال ذلك على أمثلة المسجد، قام القوم إلا حمارا. قام القوم إلا حمارا. ما رأيكم حمارا؟ هم القوم قوم بس. أن يكون الكلام تاما منزلا أو أسلم يكون أي حبارا أو مسلوق بمدمش وهنا يجب النفس بكل حال. أن يكون الكلام تاما مسلوقا بمدمش الشكل فهنا في التقسيم إن كان الاستثناء منقطعا يجب النفس، إن كان مستقلا فيصلح البدل وجاز ونجح البدن وجاز النفس. أخذنا أمثلة على المنكر، ما قام القوم إلا زيد أو لبيد، ما مررت بأحد إلا زيد أو إلا زيد، ما رأيت أحد إلا زيد أو زيد أو لبيد. لكن الكلام على تحويل العرب، تحويل العرب. الحاضر الآن المسألة هذه هي الحد تقينا إذا كان المستثنى منقطع. ما هو المنقطع؟ الذي ليس من جنس المستثنى منه. مثال ذلك على أمثلة المسلمين، قام القوم إلا حمارا. قام القوم إلا حمارا، ما رأيكم حمارا؟ إنكم أريدكم قبل. يقول هنا يجب أن تقول ما قام القوم، ما قام القوم إلا حمارا بالنفس. يجب النفس لأن الاستثناء المنقطع، لأن الاستثناء المنقطع تقدر فيه إلا بمعنى لا ثم. لأن في هذا ما قام القوم إلا حمارا ثم فيه، لكن معنى ما قام القوم لا ثم حمارا قام، لكن حمارا قام. فيقول الاستثناء المنقطع تكون فيه إلا بمعنى لا ثم، بمعنى لكن. ولكن مش عملها تنقل المنزل الفرق. ولهذا قالوا ان تقدير الكلام لكن حمارا الا حمارا لم يكن، الا حمارا لم يكن. قالوا ان غير تقدير كما يقول لكن حمارا لم يكن. فلذلك تعلم تعلم لكن في لغة مشهورة للنصر، وعن تميم فيه إبدال وقع. تميم يقول يجوز أن تجعل المنقطع منصوبا على البدلي على الاستثناء وأن تجعله صادقا على البدلي، يعني لا يفرقون بين المتصل والمنقطع إلا في الترجيح. هم يرجحون الإبدال في المستقبل ويرجحون النص في المنتقل. الفرق بين الحجابيين أن الحجابيين يوجبون النص في المنتقل، وهؤلاء يوجبون ولا يرجحون، يرجحون. الدليل يرجحون، ولهذا قال وعن تميم فيه إبدال، فيه إبدال النص، وعن تميم فيه إبدال النص. إلا فلا تكون له المسألة الكبيرة. المسألة الكبيرة المجمع المسألة واضح. طيب نعود إلى القواعد. القاعدة الأولى يجب نحو ما بعد إلا إذا كان الكلام قبلها تاما غير مسموح بنفي أو شرك. إذا يجب نحو ما بعد إلا إذا كان قبلها تاما غير مسموح بنفي أو شرك. ثانيا يتوجه أن يكون ما بعد إلا تابعا لما قبل الإعراب إذا كان الكلام تاما مفتوحا بمثل أو شكل تترجح. وإنما ثالثا مثل ما كان متفق القاعدة الثالثة يتعين النص إذا كان يتعين النص عن الصفر إذا كان الكلام تاما مفتوحا بمثل أو شكل والمستثنى من غير جنس أو مسؤولية ومكثرة معجزة مسؤولية يتعلمها عند الشتائيين ويترجح عند بني السمينيين ثلاثة عند بني هذه ثلاثة واحدة الأمر يتعلمها يتعلمها عن الشكر إذا كان ما قبل إلا كان مفهوم أمره الشكر لما بعد هذا من جنس مقبله عند الحجابيين ويترجح جنس عند بني تميم ويجوز الى ان تميم ايش يجوز ان تميم عند الله يجوز بل ان يكون بني تميم الذين اتبع بعد عند الله ما بعد عند الله أن المسألة من بعد إلا هو إلا ما قام الناس إلا زيد. المسلم ثابت ولا مباح؟ طيب إذا تأخر المسلم في المضي في المسار الرجال مثل ما قال وبعد نفسه أو حنسين انتخذ إسلام المستحق. إذا صدق المستثنى فإنه يجوز الإتباع وهو معنى قوله وغير نفس سابق النفس قد جاء. وغير النفس هو الإتباع ولكن النفس أرجح ولكن نفسه أكثر من ورد ولكن نفسه أكثر من ورد. فكأن المعنى يقول بعد نفس أو كنفس إن تفت إتباع نفسك ما لم يثبت المستثنى المستثنى. مثاله قام إلا زيدا الناس قام إلا زيدا الناس. فهنا زيد ثابت غير نفسه قد يأتي مش غير نفسه الثابت من رحم يعني الرحم. فالمهم مثل الآن قام إلا زيدا عن النفس. تقول ملك أكثر نفسه غير نفسه في منافي لا قام إلا زيدا عن النفس قام إلا زيدا عن النفس. فالكتنا قال ما قام إلا زيدا عن النفس ما قام إلا زيد من النفس. فهو يقول لكن النفس أولى. فقل ما قام إلا زيدا الناس ثالث فهو من الثاني المتفتح إذا وجد نفسي وفي الأمثال وتأخر المستثنى جاز فيه أي في المستثنى وجهه النفس والإثبات. لأنه هم أولا الله وجد جملة تامة مسبوقة بنفسه وتأخر المستثنى عن المستثنى منه صح يعني على التفكير يجوز في المستثنى وجهان النفس والإسلام. أيهما أرجح؟ الإسلام. ما قام الناس إلا زيد ما قام الناس إلا زيد ويجوز ما قام الناس إلا زيدا. يجوز إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإن النفس أرجح على أسفل أرجح من الإسلام ولكن الإسلام أتبعني وغير نفس سابق كل نفس قد يأتي. المعنى قد يأتي كل نفس غير نفس المستثنى السابق مشعره على المستثنى ولكن المغلول ولكن نفس أكثر مستمعين يقدم لك نفس أكثر إياه. فتقول ما قام إلا زيدا أما صح ما قام إلا زيدا أما صح ولكن أول أرجح ولكن نفس أكثر المرض. طيب كيف نعرف ما قام إلا زيد من المال؟ في رقم المال وإلا على الحصر وزيد قائم والناس بدل مبتدأ لكن بعضهم بدل مخلوق أكلت ما قام الناس إلا زيد. وقال إنه بدل كل من بعض. فإن بدل كل من بعض يعرف اللغة العربية. ومنه قول الشاعر: رحم الله قاعد من دفنه لتجد كان فلحك الفلحات. رحم الله قاعد من دفنها لتجد كان فلحك الفلحات. أيهما أهم؟ من هي؟ القاعد من الإنسان؟ الإنسان يعني كان قاعد وعقد ودفن وجود. نعم، فيقول رحم الله قعد من دفنها. هذا بالنسبه لقول طلحه الطلحات جزء من كل، فهو بدل كل من بعض. على كل حال ما هم من هو بدل كل من بعض ولا بدل عن كل ولا بدل مخلوق. الذي يهمنا الاعراب، الذي يهمنا هو الاعراب. عمر الثاني للتاريخ: إذا كان الاستثناء وقع في جملة كان مصدوقة بمثل أو شبه، فهذا فيه وجهان: الإبدال والنص على الاستثناء، الإبدال والنص على الاستثناء، أو الإبداع والنص على الاستثناء. وأيهما أرجح رحمك الله؟ أيهما أرجح؟ لا يتقدم طبيعي الإبداع أو إلا إذا تقدم المستثنى عن المستثنين النص أو لا. هذا يصبح الناس ولو مثلا يصبح هذا أنكر. طيب، وغير نص صادق بالنص قد يكون هذا البيت الحقيقة كأنه مستثنى من قوله وبعد نفهم حالة نفهم من جهة الساعة مستقبل. كان يقول مالا يتقدم المستثنى على المستثنين، فإن تقدم المستثنى على المستثنين فالأرض واحد النص. ولهذا قال قد يأتي قد يستقلي، ولكن نصب رفق الواد. الحالة الثالثة من أحوال المستثنى أن تكون الجملة من قبله غير كاملة، مفرغة له، مفرغة له. قال المؤلف: وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدل. يجوز عدل يستطيع. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يفرغ، هذه المدينة بالإن على أنها فعل الشرط سابق فاعل يفرغ إلا مفعول سابق. مفعول سابق يعني إن يفرغ العامل السابق إلا يفرغ لأي شيء بما بعد. بعد إيش؟ بعد إلا. إن يفرغ لما بعد إلا يكون هذا دور الشرط. إن يفرغ يكون هذا دور الشرط. لو إلا عدل يعني يكون هذا العامل المفرغ كما لو إلا عدل، يعني كما لو عدل إلا، كما لو عدل إلا. فإن فرغ للرفع صار ما بعد إلا مرفوعا، وإن فرغ للنقص صار ما بعد إلا منصوبا، وإن فرغ للجر صار ما بعد إلا مجرورا. يجيب أمثلة: ما قام إلا زيد. زيد فاعل قام، قام يفرغ الآن، يفرغ ما جعل به معمول فرغنا. قام فعل بس، ونقول ما نافيه قام فعل النار. وإلا يسمونها هنا أداة حسب أو أداة استثناء ملغى، أو أداة استثناء ملغى. وهذا أكله تقول أداب السكنة من الغاب وزيد فاعل قام كأن إلا من الموجود كأن ما قام زيد طيب ما أكرمت إلا المجتهد ما أكرمت وين مسؤول أكرمت المجتهد المجتهد لأني فرغت من المسؤول أكرمت تطلقت على الذي بعد إلا تطلقت على الذي بعد إلا فكان ما بعد إلا هو مسؤوله نعم ما أكرمت إلا المجتهد ما مررت إلا بزيد ما مررت مررت معروف مستعد بنته فرغنا ما جبنا المعمول هل أنا بعد إلا فقال ما مررت إلا بزيد صار الآن معمول مررت بعد قولك إلا ولو يقع بعد إلا لأن إلا لما فرغنا ما قبل إلا لما بعده فإن فرغ صادق إلا لما بعده يكن كما لو إلا عبده وهذه الحالة الثالثة أن يكون ما قبلها ناقصا بمعنى يتقلب المعمول تقلب المعمول مكرر فيكون ما بعد إلا معمولا له إن طلبه على أنه فاعل وفاعل أو على أنه يقوم به يقوم به نعم أو على أنه مشروط ومشروط ما كان زيد إلا قائما هل مكرر ولا لا؟ ما كان زيد إلا قائم مسئولا كان كبير مكبر أعطيه اسمه تفرغ منه مرقب فلما اقترى زاد إلا فإذا هي مكررة مكررة هي من عامل الواحد وهو الخبر ما ظننت زيدا إلا فاهما مكرر ولا مكرر المقرير من المقرير الثاني المقرير الثاني فيكون المقرير الثاني ما بعد إلا يكون المقرير الثاني ما بعد إلا نعم الإعراب ما تفعل ما يعني ما بعد إلا يعني تابع المقرير ما قام يعني ما قام كم يعني من معنى أن ينمي غيئين يعني المعنى ليس معنى كما إلا عدنا يعني بمعنى في المعنى كذا يعني فاجد ما قام زيد مختلف المعنى لأن ما قام إلا زيد تشبه أجرام زيد ما قام زيد من قصد العراق ما قصد العراق بس تقينا أنه طيب اليوم هذا الحالة الثالثة في الناس بشرحة الثالثة أن يفرغ ما قبل إلا لها من بعدها يفرغ ما بعدها بمعنى أن يطلب ما بعدها إما فاعل أو مسؤولا أو خبرا أو جرى مجهورا حينئذ يكون على حسب العوامل إن طلب ما بعد إلا فاعلا فقام إن طلب مفعولا إن طلب مفعولا جرمه إلا ما أعلم نعم يكون التقرير نعم إذا أردت أن تنفي نعم نعم قال رحمه الله تعالى وألغ إلا ألغي بمعنى أبطل عملا ألغي إلا يعني أبطل عملا ألغي إلا ذات توكيد ذات توكيد يعني حالة منها ذات توكيد مش معنى ذات توكيد أي ظاهرة توكيد يعني إذا جاءت مؤكدة وطبعا ما تأتي مؤكدة إلا وقد سبقها إلا تأتي إلا المؤكدة إلا وقد سكتها إلا. أولا لأن التجريب لا بد من شيء مؤكد ثابت. فمعنى ذلك إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيد للأولى فإن الثانية كثيرة قدر الله غير ما لها لا وعلق إلا ذات توكيد يعني حياة كونها واحدة توكيد أي مؤكدة بإلا سابقة ألغها مثاله لا تمر فيه إلا الكفى إلا العلى لا تمر فيه إلا الكفى إلا العلى العلى هو الكفى والعلى بمن الشرف والرفعة وهو صفة تمثل يعني صفة وصف بها وهي مصدر مثل ما تقول زيد عدل فتكون زيد مصدر العلى مصدر وصف به زيد طيب لا تمرر بهم الصلاة بهم إلا الفتى لا تمرر بهم إلا الفتى هذا المثال هل هو من المكرر أو من التام الموجب أو من التام المسموح في السنة من شبعه ومن الثان المسبوط بنفسه أي شبهه وعلى هذا سيكون إلا الفتى يكون الفتى محلها الجر بدلا من الضمير في به ويجوز أن يكون محل النفس كل ذلك ويجوز لكنه مرجوح ومن يقول السيرة وبعد ما في النار تنفسد إشباه ما اتفل إذن لا ناهية وتمر الفعل مضارع مجزوم بلا ناهية وفاعله مستتر وجودا كثيره لا تمر أنت بهم جار مجرور متعلق بتمر إلا أداة استثناء الفتى بدل من الهاء بإهم وبدل المجرور مجرور يعني الذي يفتح المقدر على الألف هنا من ظهورها التعذر إلا العلى إلا حرف الاسم الملغم ملغم العلى عطف بيان أو بدل من الفتى عطف بيان أو بدل من الفتى لأن العلى هو الفتى فهمتم يا جماعة؟ طيب وكذلك أيضا كما تلغى في البدل وعبد البيان تلغى في العبد كما تقول لا تكرم إلا زيدا وإلا عمرا لا تكرم إلا زيدا وإلا عمرا فإلا زوجا مقبول ولا حرف عطف إلا من غير وعمرا معطوفة على ذلك من غير إلا من غير فقال ما نقل مغير وألغ إلا ذات التوكيد أنه إذا كررت إلا بقصد التوكيد فإنها تكون من غير فلا إن كانت في عطف بيان أو بدل أو كانت في عطف بالنسب في عطف نسب يعني عطف بالواو أو ثم أنا أشبه ذلك المثال فلا تمرر به إلا الفتى إلا العرب المثال لعطف بيان أو بدل مثال لعطف النسب لا تمرر بأحد إلا زيد وإلا عمرو إلا زيد وإلا عمرو فإن الثاني هو من الغاية ما لها قيمة لا تكون فتنة بيده تكون مثل الزائدة طيب إلا الفتى إلا العلى لو حرفنا إلا يصلح إلا الفتى العلى يجوز منا يجوز لو حرفنا لا تكرم أحدا إلا زيدا وإلا عمرا لو حرفنا إلا فحجرا إلا زيدا وعمرا إلا زيدا وعمرا إذا تكرر إلا مرادا بها التوكيد نعم فلا هي مرحمة بإطلاقها إن تكرر في هذا التوكيد قال المؤلف وإن تكرر لا لتوكيد فما تفيع التأثير هذا المهم دون الآن لا هو بعد الطيام الطيام وليس من شخص فائد إذا قلت على العلم الشيخ لا على مثل العبد يعني وفر وتغطية ومحفظ يعني قول أرسل بالعلى الله قلت للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو يستقبل يستقبل كل زائد له عمل كلب ومن والكافي أيضا والعلم طيب شم من الإعراب إلا الفتى الفتى مستثنى ويجوز ومن هذا ابن مالك بن صلاح الله اكبر ثم إن التقسيم الأول ما هو؟ أن تكون لتوكيد أو لغير توكيد إذا كان لتوكيد فلا حكم لها ولا حكم بالغرض إذا كانت لغير توكيد فلا يخلو من حالين الحالة الأولى أن يكون ما قبلها مفرغا يعني لم يستوفي معمولا هذا المفرغ هو الذي لم يستوفي معمولا أو غير مفرغ مستقبل كلام هذا فما تفريق هو التقسيم الأول التأثير بالعامل بعد واحد بعد التأثير التأثير مفعول دع مقدمة التأثير مفعول دع مقدمة يعني تابع التأثير بالعامل مش العامل العامل المقرر ومضي العامل المقرر بعد التأثير به في واحد مما بإلا السبب يكون الذي يتأثر بالعامل السابق لإلا واحد من المستثنيات والباقي منكم مثاله لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا أولا الكلام مفرغ لذلك مفرغ لأن يقول من نفسه الفاعل دعنا ذاك أن يقول كل ذي طيب كرر لا كم مرة ثلاث مرة إلا ذي إلا عمرا إلا بكرا كرر ثلاث مرة مغاث ولا غير مغاث يعني هل الثاني التوكيد الأولى ولا كل واحد مستقل كل واحد مستقل فهي إذن في المغاد العامل اللي قبل إلا يقول ابن مالك لا تخليه يعمل إلا بواحد من الثلاثة لا تخليه يعمل إلا بواحد من الثلاثة التأثير بالعامل بعد كم واحد؟ بواحد من نبيل لبس. طيب لا يتأثر بالحامل إلا واحد من هذه الثلاثة والباقي؟ قال وليس عن نفس سواه مغني. وليس عن نفس سواه مغني. إذن واحد يكون مسلطا عليه العامل الذي قد علم واحد من المسلمين والباقيات مثلا الباقيات يجب نفسه الباقي يجب نفسه مثاله نفسه يقول لم يقل الا زيد الا عمرا الا بكرا الى هل يجوز لم يقل الا زيد الا عمرا الا بكرا لا يجوز ماذا هل يجوز لم يقل الا زيدا الا عمرا الا بكرا لا يجوز مستجرين ايش لان العام المفرغ يطلب ما بعد الا على انه فاعل مرفوع فاعل مرفوع اذن لم يقل الا زيد الا بكرا الا عمرا صحيح صحيح لم يقل الا زيدا الا بكر الا عمرا صحيح لكن الثاني مرفوع ويقول في واحد منا فإلا ما قال بالأول قال في واحد بس أقول إلا غير طيب لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكر جائز لأن المالك يقول رحمه الله في واحد منا بإلا السكر وليس عن نفسك أهمه طيب ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا أنا بقولها مرة ثانية ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا صحيح صحيح ليش بأن رأيت الآن تطلب ما بعد إلا على أنه مفعول به ومفعولين فيه لكن الإعراب يختلف ما رأيت إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا أقول ما نعطيه رأيت بني وفاعل وإلا أداة حصر زيدا مفعول رأيت زيدا مفعول رأيت إلا عمرا إلا أداة استثناء عمرا منصوب على الاستثناء إلا بكرا إلا أداة استثناء بكرا منصوب على الاستثناء عندما الآن؟ ها؟ ها؟ عمرا من قبل الاستثناء على الاستثناء على انه فاعل عن الاستثناء نستثنى الا مع تمام ينقص والان تم الكلام لما قلنا ما رايت الا زيدا كقولي رايت زيدا كلام تام الان اذا عرفنا ها؟ لا ما طيب الآن لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا صحيح؟ طيب لماذا وجد عمرا نفس عمرا وبكرا؟ لأن الذي قبله تم وكان تاما موجبا جوابا لم يقل إلا زيد هو بمنزلة قولي قام زيد على كل فالكلام في الحقيقة كان موجب كان لأنه استكمل العامل والمحمود موجب لأن النفي نطب بإلا النفي لم يقل نطب بإلا ولهذا يقول ليس عن نفس سواه مغني فيجب نفس ما بعده يجب نفس ما بعده لو قلت لم يقل إلا زيد إلا عمر وكيف تجعل عمر بدل من زيد قلنا ماذا؟ ماذا؟ لأن مستدنى فيه إلا هو احتمامي مثل أن تكلم بالله العربية واضح؟ ها؟ إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيد من الأولى لا السؤال إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيد من الأولى الثانية ملغاة ويعرض ما بعدها كأنها غير موجودة طيب إذا كررت لغير توكيد فإما أن يكون العامل مفرغا لما بعده أو غير مفرغ إن كان مفرغا عمل في واحد من المتقنيات ونقض الباقي أن يصبح يعمل في واحد فقط من المفرغات من المتقنيات والباقي يكون منصوبا عنه ويقال لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بصرا لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بصرا صح لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بصرا ونتعين بصرا يعني لازم يتطلق ما قبلها على واحد من المتقنيات وإرباح ينقض على الصفر في واحد من مبلغ الصفر طيب ما رأيت إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا صحيح؟ كيف تقول نحن نحن الآن؟ لكن نظرناهم جدا نحن نقول نشهدنا كلهم كلهم لكن اختلف العامل فيه واحد منهم لابد يكون مفعول لرأيه واحد منهم يكون مفعول لرأيه أما الأول والثاني والثالث واثنين وانطباق على المستثنى لا في الإعراب يذكر المعمولين ولا قدر ما ظننت إلا زيدا قائما إلا عمرا إلا بكرا شون؟ ما أسلم؟ جد فاعل؟ قال أسلم طيب ما أكرم إلا زيد إلا عمرا إلا بكر إذا أردت أن تدعي عمر نقول أكرم فقل ما أكرم زيد إلا عمرا إلا بكر أبدل قلني مستدعي هذا التركيب غير الحسان إيه ما يضبط لأنه كما لو أخبر الضال يقدر المتقن كما لو قلت قام إلا زيد من قومي كما ما يجوز ما يجوز اللهم إلا أنزل عليه كريم يقال إلا زيد هاي تجد ما لأن اللي قبل كان موجود كان قام القوم وموجود نهيه هل تشوفنا ترى فيه إنه موجود لكن الكل أول الذي يحمل من المحمد ولم يكن ما لم يستبح من حد أطلق عليه إلا خوارج يوم كار وما تطلق يرون في مجاز الله من الأسفل ما هو السنة هو أن يمرأ السنة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فأتى بألف أجل على الجنس لديه الكفر مخرج عن المنزل هذا الغرض أي لأنه قال فقد كفر وجعل ما يجعل الجنس ومثل ابنتان بما بهم كفر وما كفر ما قال هذا هو الكفر يقصد الإسلام فرق بين أن الكفر المعرف بألف والكفر غير المعرف بألف ثم هذا يعني ما هذا هو الدليل فقط يعني ما هذا هو الدليل على الكفر لا يقول له يعني إلى هذا الفقر أن أمر هنا للجزء تدل على الكفر المقابل للإيمان وأما إذا عندما سمعت الكفر أو فقد كفر بما وضعه محمد فهذا فعل مطلق الكفر موفق أيضا مع التقدم نص الجميل السنجي والجزي وانكس تأخير وجه الواحد منها كما لو كان دون ذلك نعم يقول ودون تأخير مع التقدم نص الجميل السنجي والجزي دون تأخير ايش معنى دون تأخير يعني اذا لم يفرغ العامل لما بعد اذن فلا يصل إما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر فإن تقدمت المستثنيات وجب النقص في الجميع إن تقدمت المستثنيات وجب النقص في الجميع يقول مع التقدم نقص الجميع يحكم به والكذب فإذا تقدمت المستثنيات على المستثنى وجب نقص الجميع كله فتقول مثلا ما قام إلا زيد إلا عمرو إلا بكرا القوم ما قام إلا زيدا إلا عمرو إلا بكرا القوم إلا زيدا إلا عمرو إلا بكرا مستثنى من قوله القوم قدمت المستثنات الآن على المستثنى منه فيجب نصفه جميل مع التقدم بن مالك مع التقدم نفس الجميع احكم به وكذلك واضح اذا لم يكن تفريغ الان انا الواجب نقول لا يحصل اذا لم تفرغ اذا لم يفرغ العامل لما بعد الا فلا يحصل اما ان تتقدم المستثنيات او تتاخر ان تقدمت وجب نفس الجميع من احسن كلامك ودون تفريغ مع التقدم نفض الجميع احكم به نفض الجميع احكم به شف اراد نفض الجميع احكم به هذا من باب الاشتغال مفعول لفعل محذوف لان نحكم اشتغل بالضمير به يكون نفض مفعول لفعل محذوف جل عليه ما بعده يعني إلزم نفس الجميع احكم به. إلزم نفس الجميع احكم به. والكلم هذا أيضا في كل ما يأتيك من كلام العرب أو غيره، على أنه إذا تقدم في المستثنيات على المستثنى منه مع كون العام غير مفرط فإنه يجب نقبل الجميع. طيب، وانصف لتأخير، وانصف لتأخير يعني إذا تأخر في المستثنيات على المستثنى منه، فانصف لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان على الزائد. إذا تأخر في المستثنيات على المستثنى وما في التفريغ فأنت انصف الجميع، انصف المستثنيات إلا واحدا منها. الواحد منها يقول احكم به كما لو كان دون زائد، كما لو كان دون زائد يعني كما لو لم تزد المستثنيات على واحد، كما لو لم تزد المستثنيات على واحد. وقد علمنا فيما سبق انه اذا كان الكلام كان منفيا زاد في المستثنى وجهان، وهما الإتباع والنصب على الاستثناء والأحسن والإتباع. هذا هو الإتباع، الأحسن الإتباع إلا فيما إذا كان المستثنى منقطعا فإنه يجب النصب ويجوز فيه الإتباع عند ذلك. عن كلها وعن تمين فيه إيجال الوقت. نقول جماعة الآن، طيب إذا تكررت المستثنيات وتقدم المستثنى فإن واحدا منها يعامل كما لو لم يكن معه غيره، كما لو كان دون ذلك، كما لو كان دون ذلك، واحد منه يعامل كما لو كان دون ذلك، والباقي ينصب. ولهذا قال وانصب لتأخير. إذا ما الفرق بين ما إذا تقدمت المستثنيات وما إذا تأخرت؟ الفرق بينهما أنه إذا تقدمت وجب النصب بكل حال، وجب النصب بكل حال للجميع. إذا تأخرت ينصب الجميع إلا واحدا منه فإنه يعامل كما لو لم يكن معه غيره، يعامل كما لو كان بمزاحه. نعم، طيب نقوم الآن ناخذ الأمثلة. ما قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا خالد، صح؟ طيب، ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، يجوز لكن مرفوع، يجوز لكن مرفوع. ما قام القول إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، لا يصح راجع، راجع لأنه الواحد يعامل كما لو لم يكن معه غيره، والإجابة أرجح. فنقول ما قام القول إلا زيدا إلا عمرو إلا خالدا، يصلح؟ طيب، وغانم لم يغنم، ما قام القول إلا زيدا إلا عمرو إلا خالد، صحيح وراجع، لأن الرجال أرض، الرجال أرض انتفت إسراع مصطفى، انتفت إسراع مصطفى. تمام؟ طيب، ما قام القوم إلا حمار إلا بطرا إلا خالدا، ما قام القوم إلا حمار، ما قام القوم إلا حمار إلا بطرا إلا خالدا، خطا على لغة الحجازية لأن السجن من قطع يجب النقص على لغة الحجازية خطا عند بعض المسلمين يجوز مع أن الأرجح عند بني الهنين أنه وعلى هذا ونقول ما قام القول إلا حمار إلا بطرا إلا قادر إلا لا طيب قال مثال فلم يكن إلا امرؤ إلا علي لم يكن نفل إيه كل وقت إلا امرؤ إلا علي وكان علينا أن نقول إلا عليا لكن منعه الرب لأنه إلا امرؤ إلا علي ما يجوز قولا لأنه ما يعامل كما لو لم يكن معه غيره إلا واحد فقط والآن قال إلا امرؤ طيب لو قلنا فلم يكن إلا امرأ إلا علي يصح نعم يصح فلم يكن إلا امرأ إلا علي وفهمنا من كلام المؤلف أن الأولى أن يكون المبدأ الأول أن يكون السابع الأول فهمنا من كلام المؤلف أن يكون السابع الأول مثلنا لأن بإمكانه بدون كسب للبيت أن يقول فلم يكن إلا امرأ إلا علي ما صح يصح بدون كسب فلما قال إلا امرؤ إلا علي فهمنا منه وهذه فائدة مهمة أخذها من المثال إن عندما تعامل واحد منها معاملة المنفرد فالأحسن تجعله الأول فمثلا أنا يا ضيع أقول لم ما قام القول إلا زيدا إلا بكر إلا خالدا منذ الأولى إذا قام تتحل بكر هو التابع تكمل فقل ما قام القول إلا بكر إلا زيدا إلا عمرا قلت ما أخذنا من تنفيذ المعرفة إن لم يقل فلم يكن إلا امرأ إلا علي فقال لم يكن إلا امرؤ إلا علي إلا علي طيب إيه أشتكي أنه كان علي أن لا يسلك لغة ربيعة وهي مرجوحة لكونه لم يقف بالألف على المنصوب لأن لغة الفصحى أن يقف على المنصوب بالألف إلا علي نعم طيب هذه المستثنيات إذا تكررت اختلفت الأعراب ولا لا؟ ما قام القول إلا زيد إلا عمرا إلا بكر اختلفت الأعراب أليس كذلك؟ هل تختلف بالمعنى؟ قال المؤلف وحكمها في القصد حكم الأول حكمها في القصد حكم الأول يعني أن الاستثناء منسحب على الجميع المعنى وإن كنت في الأعراب يجعل واحد منها مقام إلا لكنها في المعنى واحد فأنت إذا قلت ما قام القول إلا زيد إلا بطرا إلا عمرا الثلاث ليرة كلهم قام الثلاث ليرة كلهم قام ثلاثة كلهم قاموا وهذا معنى قوله حكمها في القصد حكم الأول وهذا أيضا قول الحكم الأول مما يشير إلى أن الأولى أن يكون المبدأ السابع هو الأول أن يكون السابع هو الأول وهو في الوسط ولا الأخير الخلاصة الآن هي فيها دور شهر الطهر من استعمال في اللغة العربية قليلة لكنها بسيطة لم تكن أولا إذا تكرر ذلك التوكيد فما الحكم؟ هذا الحكم الأول إذا تظهر بالتوحيد فالثاني هو الغالب. الثاني هو الغالب ما الحكم إطلاقه. وألغي إلا ذات توحيد فلا تمرض إلى السلام. الثاني إذا تكررت بغير التوحيد وهو مفرغ. إذا تكررت بغير التوحيد وهو مفرغ فإنه يجب تسليط العامل على واحد من المستثنيات ونحو ما عدا كلولا الثالث إذا تكررت بغير تكريم ودون تكريم وفي هذا القسم الثالث إما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر. إن تقدمت المستثنيات بتواجب وجب نفسها جميعا ولهذا قال المؤلف ودون تفريع مع التقدم نفس الجميع كله وجبه. والحال الثانية في القسم الثالث أن تتأخر المستثنيات. الواجب أن يعطى واحد منها كما لو كان وحده والباقي يجب نفسه. طيب هذا في الإعراب. بالمعنى هل تختلف المستثنيات؟ لا. ولهذا قال وحكمها في القصد حكم الأول. العربي طلع لنا لا نعم لكن لا يكون الواحد منهم مرجوح أو لا الاستحق واحد منهم الله العربية لأن مثل ما أنت تقول ما قام القوم إلا زيد فهو أرجح من قول ما قام القوم إلا زيد فقول الله العربية. ولهذا ذكرنا كل لم يلد القرآن ما فعلوه إلا قليل شبهة بالتالي بناء على أنه إعباد من واحد من النفس وهو إذا تبع قلنا لكم إن تبع إذا تبع أو أعمل مع التقرير صارت المستثنات الباقية كأنها من موجه من موجه كما من كلام كأن من موجه لهذا وجد مصدره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قدم لنا حكم المستثنيات اذا تكررت لك. واخر ما قلنا ان ابن مالك يقول حكمها في القصد حكم الأول يعني أنها تكون خارجة من استثنيات من إثبات وداخلها من استثنيات من نفس. ومثلا لم يقم إلا زيد إلا عمرو إلا بكر هذه داخل. ما قام إلا زيد إلا عمرو ما قام القوم إلا زيد إلا عمرو إلا خارجة هذه خارجة كلها كذلك. ذكر الفقهاء والنحويون في هذا المكان مسائل لا ندري هل من المصلحة أن يبينها أو لا، وهي أنه إذا تكررت المستثنيات إذا كان يمكن استثناء بعضها من بعض وبعضهم يقول إنها كلها مستثنات من الأول، وبعضهم يقول إن كل واحد مستثنى مما قبله، كل واحد مستثنى مما قبله. وأهل النحو مختلفون والفقهاء بناء على ذلك مختلفون. فقل مثلا عندي له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد. كبرت إلا ولا والمرغاة إلا غير المرغاة كم يلزمه الآن؟ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد. الحين إذا كنا عشرة إلا خمسة عشرة من خمسة إلا ثلاثة بقى اثنين. طيب إذا قلنا على لأننا اتفقنا كل واحد من اللي قبل، أنا قلت عندي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، اتفقنا واحد من اثنين قبلنا الثالث، اتفقنا على الأخير، اتفقنا واحد من اثنين يبقى واحد. استثنى واحد من ثلاثة يبقى اثنين، استثنى اثنين من خمسة يبقى ثلاثة، استثنى ثلاثة من عشرة يبقى خمسة. لازم في هذا سبعة. واضح؟ المهم الأخيرة يقولون إن الاستثناء يكون مما يليه، كل واحد مستثنى من قبل، عندي له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد. على هذا القول ماذا نعمل؟ نبدأ من الأخير، نبدأ من الأخير، نستثنى من الأخير. الأخير واحد إلا واحد نستثنى من اثنين يبقى واحد، نستثنى واحد من الثلاثة يبدأ في استثنى من الخمسة يبدأ ثلاثة، استثنى من العشرة يبقى ثلاثة. وهذا هو الذي نشأ عليه فقهاء الحنابلة، هذا هو الذي نشأ عليه فقهاء الحنابلة، أن كل مستثنى يستثنى من الذي قبله لأنه هو الذي يليه. كيف نصل إلى اللي فوق؟ طيب عندي له خمس عشرة إلا خمسة إلا اثنين كم يلزم؟ عشرة إلا خمسة إلا اثنين. طيب ما خلال القول الأول، ما خلال القول الأول إنه كنا مستثناه من أول واحد، عشرة إلا خمسة إلا اثنين، خمسة واثنين المستثنى الآن خمسة واثنين سبعة من عشرة يبقى ثلاثة، يبقى ثلاثة. على القول الثاني عشرة إلا خمسة إلا اثنين، اثنين من خمسة يبقى ثلاثة، ثلاثة من عشرة يبقى سبعة. إذا ملايين أولاً وغيره مثلا ملايين مثلا، وين الفرق بين ثلاثة ملايين وبين سبعة ملايين؟ لأنه فرق. ولهذا الحقيقة أن الراجح أنه كل واحد مستثنى من قبله إذا أمكن. أما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر هذا ما يمكن يستثنى في واحد من قبله، إذا واحد علم قائمة مخطئ. هذا لكن كلام المالك قوله حكمها في القصد حكم الأول عام يقتضي أنه كلها مستثنيات من الأول ولو كان يمكن استثناء بعضها من بعض. فهمتم الآن؟ طيب لا موجود، هذه موجود في كلام الفقهاء في باب الإقرار، يكون هذا في باب الإقرار وربما يذكرونه لكن في باب البلاغ محصور، يعني ما يتعدى أكثر من ثلاثة. إيه إلا خمسة إلا اثنين يعني إلا خمسة ناقص من الأبنان. ما قال إلا خمسة وكثر، قال إلا خمسة ولا اثنين، يعني إلا خمسة ناقص منها اثنان. والخمسة ناقص من اثنان ثلاثة، إذا استثنى ثلاثة من عشرة. لا ما أعلم من ميته، لأن نقطة الإقرار نأخذ بظاهر اللفظ، إذا ادعت له طاهرة نصدقه من قبل له عن النبي وإلا ما نعمل. نعم لا ما تحج مية، لأن حقيقة الأمر إن هذا القول واضح للحال، كل واحد مستثنى يقبله، لأن الكون يقول إلا خمسة إلا ثلاثة معناه أن قد استثني ثمانية عشرة، لماذا لم تقل عشرة إلا ثمانية؟ شمس لك إلا خمسة إلا ثلاثة. نعم يمكن نقاد إلا خمسة إلا ثلاثة، يريد أن يتفنن بالعبارة مثلا، أو ما فاطم إلا عقب ما قال إلا خمسة ذكر أنه تتأدى شيء. وجد أخبار ثلاثة إلا ثلاثة تطلق طرفتين مع أنه لاحظ أن الاستثناء في العدد إذا كان المستثنى أكثر من نصف ما يلغى ما يلغى. هذا ما نقوله ما هو نقوله لأنه اشترى عليها أسئلة. نرجع إلى النحو، ما علينا الفقه واستثني مجرورا بغير معربا بما المستثنى. استثني مجرورا بغير يعني معناه أن غير من أدوات الاستثناء. نعم من أدوات الاستثناء تجر ما بعدها بالإضافة، تجر ما بعدها بالإضافة. وقوله بغير معربا، معربا هذه حال منين؟ من غير، حال من غير. نعم وإنما صح نفيه الحال منها لأن المقصود لفظها وهي معرفة بهذا المعنى، وإلا فالأصل أن النكرة ما تأتي من الحال، أي أن الحال ما تأتي من النكرة إلا بعد أن تخفض، لكنه هنا أراد لفظها فهي معرفة بهذا المعنى. يعني لفظ غير استثني مجرورا به حال كون هذا الغير معرضا بما لمستثنى بأجل إلا نفذ. بما المستثنى هذا متعلق بقوله معربا، وقوله مستثنى بإلا متعلق بقوله نسب، والألف في نسب للإطلاق أي معربا بما نسب للمستثنى بإلا، بما نسب للمستثنى بإلا. إذن الاستثناء بغير له حكم خلال الميقان، أولا حكم هذا المستثنى، والثاني حكم غير، حكم غير. أما حكم المستثنى بها فهو الجر دائما، الجر دائما. يقول يا حسين ويا غانم قام القوم غير زيد، وتقول ما قام القوم غير زيد، وتقول ما قام غير زيد. شوف زيد بكل الحالات مجرور بالإضافة، هذا المستثنى. الحكم الثاني حكم غير، حكم غير حكم المستثنى بإلا تماما، حكم غير حكم المستثنى بإلا تماما. ولهذا قال معربا بما نسب إلى المستثنى بإلا، معربا بما نسب لمستثنى بإلا. طيب إذا كان الكلام تاما موجبا، يعني تاما غير منفي، الواجب نفس غير، قام القوم غير زيد، قدم القوم غير الحمير، ترى ولا لا؟ طيب إذا كان تاماً منفياً أو شبه نفي فإنه يترجح الإجلال ويجوز النفي. إذا ويجوز النفي إذا كان المستثنى متصلاً، إذا كان المستثنى متصلاً فإنه يترجح الإجلال ويجوز النفي. يقول ما قام القوم غير زيد. طيب ما نجح طالب غير ايش؟ المجد. غير المجد. طيب ويجوز ما قام القوم غير زيد. ما قام القوم غير زيد أما يدور يدور. طيب لأن الاستثناء مستقر. إن كان الاستثناء منقطعا وجب النصب عند الحجازيين وجاز فيه البدل عند بني تميم. فتقول ما قام القوم غير حمار. ما قام القوم غير حمار. يجوز ولا لا؟ يجوز. اين بل هو واجب عند الحجازين واجب. ما قام القوم غير حمار عند الحجازين هذا لحم ولا يجوز، وعند التميميين جائز. هنا جماعه طيب ما قام غير زيد يجب الرفع لأنه مفرغ. فتقول ما نافية وقام فعل الماضي وغير فاعل مرفوع وعن خفيرا من آخره قائل مضاف وغير مضاف. ما أكرمت غير طالب العلم. ما أكرمت غير طالب العلم يجوز. وش من شيء ثاني بعد؟ ما أكرمت غير طالب العلم. ما في هذا، ما في إلا النص، يعني مفرغ. قول مفرغ، لا يجب النص. كما لو قلت ما أكرمت إلا طالب العلم، يجب ما أكرمت غير طالب العلم وجوبا. طيب ما مررت بغير زيد. صح يجب. كما لو قلت ما مررت الا بزيد. كما لو قلت ما مررت الا بزيد. الخلاصه الان قال غير لنا فيه نظران. النظر الاول حكم اعراب غير، والنظر الثاني حكم اعراب المستثنى بها. يجعل فعل امر معقد بالنون المنقلبه في الفا، ويجوز ان نجعله فعل امر والالف للاطلاق، لكن الاولى ان نجعله فعل امر معقدا، لانه اذا جعلنا الالف للاطلاق بدل من هذا امر صغير الفعل بزياده الالف، ورجعناها بدل عن النون صار الأجواء المناسة لأنه مستقبل التوحيد، وصار في ألف أصلية عنه التوحيد. المهم نعم التوحيد وأقوى. المهم هذه ثلاث كلمات هي كلمة واحدة في الواقع، لكن لها ثلاث صور. سوى سوى سواء النفس اجعل على الأصح ما لغير جعل، يعني اجعل لها ما جعلت لغير وغير استعملنا له دائما جمع بعد وما هي وتعرب كإعراب المستثنى بإلا إذن هذا الصور سوى لصور الأسباب إلى شيء ويكون المستثنى بسوى دائما مشروعا وأما هي فعلى حسب فعلى حسب المستثنى بإلا حسب المستثنى بإلا مثل غير تمام وتقول مثلا قام القوم سواء زيد أي غير زيد تقول لا سواء زيد وتقول قام القوم سوى زيد وقام القوم سوى زيد وإعراب سوى وسوى وسواء واحد وتقول ما قام القوم سواء زيد مرجوع ولا راجع مرجوع ما قام القوم سواء زيد راجع ما قام القوم سواء حمار وهذا ممنوع عند الحجابيه ما قام القوم سواء حمار ممنوع عند الحجابيه وجائز عند من يجني طيب ما قام سواء زيد سواء واجب وما رأيت سواء زيد واجب النص وما مرض بسواء زيد واجب الجائز نعم لا طيب وأنا اخترت التنبيه بسواء لأنها شرها على الحركة وإلا فسوى وسوى معناهما واحد مع سواء وقول المؤلف على الأصح يشير إلى أن هناك خلافا مرفوعا وهو خلاف السيبويه الذي جعل سوى وسوى وسواء دائمة النص على الصرفية ينزل النصوب على الصرفية وما ورد على خلاف ذلك فمؤول ما ورد على خلاف ذلك فمؤول فلا ريب أن هذا القول لا حق له من المراد لأن قول ابن مالك أصح لأنه ورد في اللغة العربية أنها على حسب العوامل وتكون منصوبة إذا تم الكرام وكان موجبا وتكون مبجبة أو منصوبة إذا تم وكان منفيا أو شبها كون يقول إنها إذا وردت غير منصوبة تجد تأويل هذا خلاف الظاهر فالصواب مع ابن مالك وتوسط قوم فقال إن الأكثر أن تكون منصوبة على التوحيد وأنها تستعمل أحيانا للاستثناء فتكون كغيره لكن رأينا رأي ابن مالك أن حكمها حكم غيره وغير حكمها ايش حكم المستثنى بإلا على حسب التفصيل الدائم لا هل يبرد ومثل سواء عليه مستوى كلام لا هل يبرد لكن إذا جاء على الحديث الاستثناء بمعنى إلا إذا قالت بمعنى إلا أما لو جاءت مبتدا أو ما أشبه ذلك ما أعرف إن حال الاستثناء إذا كانت بمعنى إلا نعم قال والتثنى هنا يكون منصوب على الفردية دائما وما جاء على خلاف ذلك يكون مؤول مؤول مثل هدى لأن هذا مو بالتحديد قال واستثني ناصبا بليس وقلا لا بس الفتح ناصبا إليك وخلق. وبهذا وبيقول هذا لا والسقي ناصبا لإليك بالمستشفى والسجن ناصبا يعني والسجن حال كونك ناصبا لأي شيء للمستثنى إذن فالمستثنى بما يأتي يكون دائما منصوبا والمستثنى بغير وسوى يكون دائما مجرورا أفهمتم الآن المستثنى بغير وسوى دائما مجرور والمستثنى بما ذكر المؤلف الآن يكون دائما منصوب ولهذا قال والسجن ناصبا أين نكون ناصبا محذوف تقديره أي مستثنى تقديره مستثنى أن فاعل ناصبا فهو مستثنى تقديره أنت والسجن ناصبا أي مستثنى إليك وخلا وبعدا وبيكون بعد لا أربعة ليس إذا من قرب السفر تقول قام القوم ليس زيدا قام القوم ليس زيدا نقول قام فعل الماضي والقوم فاعل مفعول هما ظاهرة وليس أداة السفر ليس أداة السفر واسمها محذوف أو من شيء يكون اسمها مستتر إن جعلناها حرفا فاسمها محذوف وإن جعلناها فعلا فاسمها مستتر تقديره هو يعود على البعض على البعض المستتر من القول يعني ليس البعض زيدا ليس البعض المستتر زيدا ليس هو أي المستتر أي قائم زيد ليس القائم زيدا فعلى هذا نقول زيدا خبر ليس هذا ليس نقول بهذا كما اخبار من فتح الفاعل كذلك ايضا خلا نقول فيها قام القوم خلا زيدا خلا في الماضي وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو وجوبا يعني مكان وجوبا بمعنى قال انه يكون جوابا لكنهم يقولون انه يستتر وجوبا في هذه الادوات زيدا زيدا مفعول به منصوب منصوب هنا من الاستثناء في الحقيقه هل انه نصب على الاستثناء مما معناه معنى الاستثناء إذا أردنا هذا الإعراب فمعناه معنى الاستثناء أما لو قلنا إن زيدا في قولك قال زيدا مستثنى فكان معناه أنه نصب على الاستثناء قال وبعدا بعدا شن عدا قام القوم عدا زيدا مثل قال زيدا بالقول وبيقول يقول فعل مضارع ولكن شرط أيضا بعد لا داخل من هنا كان تقدم منها ترفع الاسم وتنصب الخبر وكان الله غفورا رحيما هنا أداة الاستثناء إذ كان أداة الاستثناء يكون بالفعل المضارع وله بعدما أو بعد لن من أدوات النفي ولكنها بعد لا فابن مالك رحمه الله اشترط شرطين أن تكون بلفظ المضارع لما قلت من قوله وليكون وأن تقع بعد أداة النفي لا يعني بعد أداة النفي التي هي لا خاصة ولهذا قال بعد لا مثال قام القوم لا يكون زيدا قام القوم لا يكون بيلا، ونقول قام القوم بين وفاعل ولا نافية، ويقول بين مضارع وفاعل واسمها مستتر وجوبا تقديره هو، وبيلا خبرها وقوم بها، فالاسم هنا معنوي. طيب لو أقول قام القوم لم يكن زيدا، يكون من هذا الباب ولا لا؟ لأنه بعد لم، وعليه فيجوز أن أقول قام القوم لم يكن القائم زيدا، أما لا يكون القائم زيدا ممنوع، لأنه إذا كان يقول بعد لا فإنه يجب أن يستتر اسمها وجوبا. وبهذا وليكون بعد الأفعال. الآن الأفعال كم؟ أربعة، ليس على عدا لا يكون قوله. وتقدمنا غير وسوى أسماء مخروج الأفعال، أسماء وتقدمت إلا حرف، وبهذا عرف أن الاستثناء يكون بالحروف وبالأسماء وبالأفعال. الاستثناء بالحروف حرف واحد وهو إلا، وبالأسماء اثنين غير وسوى. أما سوى وسواء فهي لغات، وأما الأفعال فأربعة، واحد واثنين وأربعة. واحد واثنين وأربعة، واحد الحرف واثنين الاسم وأربعة الأفعال. ثلاث طيب، يقول وجر بسابقي يكون إن جر، وجر بسابقي يكون. القاعدة الآن اللي قبل الاسم الأول استثنى إليس وقال وعدا ولا يكون، على أن المستثنى منصوب كامل دائما لذكره. قال وجر بسابقي يكون، وش اللي سابقيها؟ عدا وخلا وليس. المؤلف يقول بسابقي مثنى وسابقاها اثنان عدا وحر، وجر بسابقي يكون ان جرد. وفهم من قوله وجر ان جرد ان الافضل النفس، لكن ان شئت فجر لكن وبعد من جرد، وبعد ما نقول تكون قبل خلا وقبل عدا، يعني إن وقع بعد ما فيجب النفس. وانجرار قد يرد، يعني ما عرف أيضا مع وجود ما قد يرد وجر، قد يرد أو جر، ولكن الواجب النفس والجر مسموح. قال وجود سابقا يكون، مثال ذلك قام القوم خلا زيد، الإعراب قام الفعل الماضي، القوم فاعل، وخلا ما نعرفها الآن حرف فعل، نعرفها حرف جر، خلا حرف جر، وزيد اسم مجرور بخلا. طيب قام القوم عدا زيد، قام القوم فعل وفاعل، وعدا حرف جر، عدا حرف جر، وزيد اسم مجرور بعدا، وانا مزيد كفن بارين في اخر. وعلى هذا خلا وعدا يصلحان ان يكون فعلين وان يكون حرفين. وش اللي يدلك على هذا؟ ان قبس ما بعدهما فهما فعلان، وإن جررته فهما حرفا، ولهذا قال وحيث جرى فهما حرفان كماهما إن نصب فعلان. عندنا إذن خلا وعدا إن نصب ما بعدهما فهما فعلان وإن جر فهما حرفان. أما بعدما إذا وقعت بعدهما قبلهما ما فهما فعلان ويجب نصب ما بعدهما. يقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا بكرا. ولا يجوز ان تقول قام القوم ما خلا زيد ولا ما عدا بكر بل يتعين النص. ولهذا قال وبعد ما انصب يعني انصب اذا وقعت عدا وخلا بعد ما ولكن انجرار قد يعد وهو قليل قد تقول ما خلا زيد وما عدا بكر لكنه قليل. وبعض العلماء يقول ما يجوز وما ورد فانه شاذ ما ورد فانه شاذ وهذا اقرب ان تكون ما بعد ان تكون عدا وخلا بعد ما فعلين. ولكن الظاهر لا يأتي مكررا ما في مكرر إذا ما كان عدا زيدا ما أظن يكون. إذا جرى ما بعدهما فهما حرفا يعني حرفا جر وإن نصبا فهما فعلا. وهذا من غرائب اللغة أن تأتي كلمة واحدة تستعمل أحيانا فعلا وأحيانا حرف جر. فإذا قال قائل هذا ليس من الطريق ألست تقول على زيد وتقول المتاع على زيد فالجواب نعم نقول ذلك لكن فرق بين على زيد وبين المتاع على زيد حتى بالكتابة على زيد وكتابته بالألف وعلى زيد بالواو. فإذا ليست هذه هي هذه وبينهما فرق. إنما حلا وعدا الآن هما برفضهما وصورتهما يستعملان حرفا ويستعملان فعلا. وعلامة ذلك ما أدره المؤلف حيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلا. قال المؤلف وكفل حاكا إذا تقول حاكم خمسة ليس لا يكون حلا حمد الله عدا حاكا وكفل حاشا فتناس خلفها في قوله ولا تصحبهما ما تصحبهما. وعلى هذا فليس لها حال يتعين فيها النص بل هي يجد فيها النص والجر. ولا نقول الا ان تستقبلها ليش لانها لا تصحبهما. ونقول حاشا حاشا بالالف قام القوم حاشا زيدا قام القوم حاشا زيد. والمعنى أخذني زيدا هذا المعنى. قال وقيل حاشا شغل زيد عارف فهمت من القوم هذا آخر الشيء الصحيح حاشا. ولولا حاشا آخرها حدث مقطوع. وقيل أيضا حشى وضرب مثل ألف حشى فيها ألفين وحشى فيها ألف واحد هذا ضرب تحفظهما. كأن المولى رحمه الله يقول تحفظهما يريد أن يبين لك أن استعمالهما قليل، والذي يستعمل قليلا يوجد، ولهذا قال تحسب هنا، أو أنه يريد أن يرد أن يرد به على من قال إنه لا يستعمل الحاشية والحاشية، فقال اختار هنا فإني مؤكد أنهما أتيا في اللغة العربية. طيب حاشية وحاشية هل هما غير حاشية؟ أو هم كل والسنة اختلفت صورة، مثل ما قلنا في السوى سوى وسواء وأعجنا أي، لكن هو فعل واحد لا لا احتر هما اللقين نقول القوة، وقيل حاشة وحاشة سنتين احتوى السنتين ولا غير واحد ما هيك ما احتوى التوفيق اقول لك حامس النساء حالة قضيرة الله مهم لقد الآن مستري إذا ذكرت عادة تنمر مراجع في باب الاستثناء كله هذا مهم من هذا المعنى قضية المصرف وعمل الحديث يقول إذا قلنا أن الموجود موجود على الاستثناء في بعض إذا قلنا من خبر وخبر مثل مسح على النعلي إذا مسح علينا من خلقه مغلد بلاي من عليه أو بخير لا أقصد من عليه اللي زيت ثم إذا ما هي عبد نجر في كفر ينفع إذا كان أشرافي لا فهم الشراف المصر إذا شراف أول يعني الظاهر مدى ما قمت حلمها ما يحدث